أخبره متولي أنه سيتأخر قليلا لينهي بعض أموره، فلم يعترض. ظلم مفرده بالحجرة راكدا على الفراشة يدخن ويجرع أكواب كثيرة من الشاي كعادت ويسمع الراديو، حتى جاء متولي حين قربت الساعة العاشرة. جلب معه من البيت بعض الأواني تحتوي على أرز وكوسة مطبوخة ولحم. شعر عم منصور بالدهشة الحقيقية وهو يرى هذا الكرم الغير معتاد من متولي وقد عهده بخيلا. قال متولي بمرح وهو يفرغ محتويات الآنية في بعض الأطباق الموجودة بالحجرة: لا أظن أنك تناولت طعاما منزليا منذ زمن طويل، لذا قررت أن أذكرك به هذا اليوم ثانية. ابتسم عم منصور بامتنان وهو يجلس على الأرض المكسوة بحصيرة قديمة. كان ما قاله متولي صحيحا تماما، فنادرا ما عاد يتمتع بمثل هذه الوجبات المعدة في المنزل منذ انتقل للعيش بالقاهرة. كما أنه ليس بالطباخ الماهر، فكان يلجأ للوجبات الجاهزة الرخيصة كي يسد رمقه، واكتفى بتناول الطعام المنزلي في الأجازات التي يعود فيها لبلدته. ففي كل عام وبعد انتهاء الدراسة كان يغادر القاهرة لشهر كامل عائدا لبلدته بالمنيا، فهناك إخواته البنات المتزوجات التي يتفنن حينها في أعداد كل ما يعلمنا أنه يشتهيه من طعام، بل ويزيدونه بالكثير من قبل يزودونه بالكثير من قبل عودته للقاهرة، ليكفيه بضعة أيام قبل أن يعود ثانية للطعام الرديء الذي يشتريه. قال وهو يلوك بفمه الطعام الشهي وقد راقت له رائحته الزكية وطعمه: يمكنك أن تشكر زوجتك من أجلي، إنها بارعة في طهيها كثيرا، أنت محظوظ في كل شيء يا رجل. بالهنا والشفا. لكن اخبرنا عن منصور، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ ألم تحاول من قبل أن تقترن بواحدة من قبل؟ ها؟ سؤال تكرر كثيرا على مسامع، فضحك وأجاب ببساطة بعد أن مضغ قطعة لحم: لأنه لا توجد من تقبل أن تتزوج غولا مثلي. ألا ترى كيف أبدو يا رجل؟ إنني أبدو كالغولة والعمالقة، والنساء يخشين من هو مثلي حتما، وإلا لو كان بها عيب ما لتقبلني من أجله، وهذا ما لن يرقني، إذن فلا حاجة لي بهن ولا حظ لهن معي. معادلة بسيطة ومريحة كما ترى. لو كانت هذه مشكلتك فلا مشكلة، إذن أترك الأمر لي وسأزوجك من ترد بك هكذا. أنت تبالغ في النفور من نفسك كثيرا، والأمر لا يسير هكذا أبدا. امرأة من طرفك أنت؟ لا، الله الغني يا رجل، لن يكون هذا أبدا. إذن فأنت الذي لا تريد، فكر في الأمر. إن أمامي عروسا تناسبك، وأنا أجزم أنها سوف تروك لك كثيرا، إنها كاللوز المأشر. ومن قال لك أنني أريد الزواج وأفكر فيه؟ أنني أحب حياتي هكذا، والله أرى في تغييرها، كما أنني لا أحب اللوز. صدقني يا منصور، أنت مخطئ في هذا، وستندم حتما حين أتقدم العمر بك ولا تجد من يكون بجانبك حينها ليرعاك. إننا تتزوج كي نجد من يؤنس وحدتنا الآن، ثم ننجب الأبناء كي ندخرهم إلى أن نحتاج إليهم في شيخوختنا وعجزنا. حينها لن أعد من يساعدني من أولاد الحلال، إنهم في كل مكان، فلا تقلق بشأني. انتهى من العشاء فأشعل عم منصور سيجارة جديدة بينما قام متولي بجمع الأطباق ليغسلها، وتولى عم منصور إعداد الشاي، ثم اتجه بعدها للحديقة الخلفية. حمل معهما الشيشة وطبق فخاري مليء بالفحم المشتعل وأكواب الشاي الأسود الشبيه بالحبر. ظل يدخنان وسرسران حتى انتصف الليل، فجمع أغراضهما وعاد ثانية لما شح استعدادا للنوم. قال عم منصور مقترحا: ما رأيك لو فتشنا المكان قبل أن ننام؟ لا أريد أن نتفاجأ بشيء ما. رحب متولي بالفكرة ففتش المشرحة بأكملها، لكنهم لم يعثروا على ما قد يريبهم. أغلق بعدها الباب الخارجي للمشرحة بإحكام، وكذلك باب حجرتيهما، ثم ركض عم منصور على الفراش الذي كان صغيرا لا يتسع لكليهما معا، بينما ركض متولي على حصيرة فرشها على الأرض. بعد ساعتين شعر متولي بمثانته ممتلئة، فنهض بآلية واتجه إلى الحمام مترنحا شبه نائم. انتهى فعاد بعيون نعيسة شبه مغلقة ليكتشف أن باب الحجرة مغلقا. أمسك مقبضه وأضاره ودفع بقوة لكنه لم يتحرك. هنا طار النوم من عينه تماما، وهو يحاول دون جدوى فتح الباب الذي صمد أمام محاولاته ولم يهتز. وبينما راح يدفعه بعصبية، شعر بأن هناك من يراقبه من الخلف. كان إحساسا مبهما، لكنه استجاب له والتفت بتوتر نحو البقعات المظلمة في نهاية رواق المشرحة. كان هناك بالفعل من يتبع في الظلام منتصبا ساكنا دون حراك. هذا نهاية التوتر والتعقل وبداية الجنون عنده، فأطلق صرخات توقظ الموت وهو يستغيث وينادي عم منصور بهستيرية، وبيداه تطرقان الباب وتحاولان فتحه بفزع وعنف دون أن يفارق عينيه ذلك الشيء المتدثر بالظلام. استيقظ عم منصور على صرخاته وكاد أن يتعثر وهو يندفع نحو الباب المغلق ليرى ما هناك. فوجئ هو الآخر بالباب المغلق، حاول أن يفتحه لكن فلم يفلح، فتصلب أمامه يرمكه بحيرة. كان المزلاج غير مغلق، فكيف يقاوم ذلك الباب اللعين فتحه؟ إذن بالخارج ارتفع عويل منصورة وصرخاته: يا لهوي الحالي! وهو يتضرع إلى عم منصورة ويرجوه أن يفتح له الباب. فزاد عم منصور من محاولاته الشرسة كي يفتح الباب، وقد قرر أن يفتح بأي طريقة حتى ولو حطمه. تراجع للخلف قبل أن يندفع نحو الباب بكتفه ليحطم. لم يتأثر الباب من محاولاته، فتراجع ثانية ليعيد الكرة وهو يصيح في متولي: يا متولي ماذا يحدث عندك؟ لماذا تصرخ هكذا؟ بصعوبة فهم ما يقول متولي من بين صرخاته الذي استمر صاخبا ليوقظ الموتى: انجد يا عم منصور، انا في الظلام، انه ينظر لي. افتح الباب، افتح الباب، ابوس على ايدك، افتح الباب وانجدني. من هذا متولي؟ لما تصمت يا رجل واجبني، تحدث واخبرني ما هذا. لكن متولي اخذ يصغ دون ان يجيبه هذه المره. تحرك ذلك الشيء المخيف مغادرا ظلمته واتجه نحوه، فانهار متولي برعب بجوار باب يائسا من محاولات فتحه. لكنه استمر يصغ مناديا عم منصور سائلا نجدته بياس حقيقي. توترت عضلات عم منصور اكثر، وصرخات متولي الفزع تصلها عبر الباب المغلق دون ان يستطيع نجدته. ظل باب صامدا كوتد مثبت بالصخر دون أن يتحرك قيد أنملة بالرغم من محاولاتها الجدية لتحطيمه. بدا كأن قوة شيطانية تتلبس فتزيد صلابة. في النهاية تحول صراخ متولي لنحيب مكتوم. أخذ يرتعد وهو يلاحظ شبح ذلك الكائن يتقدم نحوه بإصرار وهدوء. بدت الدنيا في الظلام أمام عينيه، ودخل ذلك الشيء دائرة الضوء فعرف من يكون. كانت الفتاة، الفتاة التي جلب جثتها منذ أيام. لابد أن هذا شبحها وقد أتها لينتقم منه. إنه وقت الحساب والانتقام، إذن فمرحبا بالفزع. ارتسمت ابتسامة ساخرة ومخيفة على شفتيها، وبدت عيناها متوهجتين مشتعلتين كجمرتين، بينما تطاير من خلف شعرها الأسود الطويل كأنما يحرك طيار خفي من الهواء للخلف. وكانت تتحرك بإنسيابية غريبة كأنما تسبح في الهواء. أراد أن يصرخ فيها أن تبتعد وتترك، لكن صوته خزله فلم يخرج فمه إلا هواء غير مفهوم. وطمس الرعب حاسة الشم في أنفه، فلم يشم رائحة العطر الإنسوية الذي عبق شذاه الفراغ حوله. ظلت تقترب بتودد وترابة حتى صارت أمامه تماما، وألجمه الرعب فأصابه شلل مؤقت فلم يتحرك. هنا امتدت يداها نحو، وابتسامة ساخرة مرتسمة على وجهها تزداد اتساعا، فلم تعد مراكز وهي قادرة على إبقائه يقظا أطول من هذا الوقت. فقد الوعي في نفس اللحظة. زالت مقاومة الباب فجأة أمام محاولات عم منصور مستميتة، ففتح مرة واحدة كاد معها عم منصور أن يسقط أرضا. رأى حينها متولي راكضا أمام الباب شاحبا وفاقدا لوعيه، فحسب التوتر وهو يناديه ويهز جسده بعنف ليفيق. كانت أنفاس متولي ضعيفة مضطربة، وجبهته تتصبب عرقا باردا، وجسده متخشبا. بعد لحظات استجاب متولي لمحاولات عم منصور الحسيسة لإفاقته، ففتح عينيه ببطء ثم هز رأسه بعنف متلفتا حوله كأنما يتأكد أن الخطر قد زال. نظر بعدها إلى عم منصور ثم انهار مرة واحدة باكيا وهو يحتضن. ساعده عم منصور كي ينهض ثم أركضه على الفراش وراقبه وهو يبكي ويرتعد من الفزع الذي لقاه منذ قليل. حاول عم منصور أن يخمن ما الذي شاهده متولي وأرعبه هكذا، ولم يكن يرغب في أن يسأله الآن وهو يراه منهارا هكذا، فانتظر إلى أن يهدى قليلا من اضطرابه وبكائه. بعد فترة ليست بالقصيرة هدأ روعه وبكلمات مضطربة متقاطعة حكى ما حدث. أقسم بعدها ألا يكمل ليلته في هذا المكان حتى لو كان في الأمر طرده من عمله وإقالة، لذا فقد قرر أن يتركه المشرحة سويا الآن والتسب كل الجثث التي بها إلى الجحيم. قرر عم منصور أن يذهب في الصباح إلى الدكتور نعيم ليخبره ما حدث، ولو أراد حراسة المشرحة فليبحث عن آخرين غيرهم، فلن يكسر أيهم بعد الآن على المبيت ثانية بها مهما كان الوعيد أو الترغيب. غادر المشرحة لكنه ترك الباب الخارجي دون أن يهتم بغلقه. كان خطأ كبيرا أدركاه فيما بعد. حداشر. في الصباح كانت هناك أسماء، فتاة ذكية رقيقة وحالمة، كانت تحلم أن تغير في يوم من الأيام الطريق الطبي، حينا باكتشاف عشرات الأمراض الجديدة، وأحيانا أخرى باختراع عشرات العقاقير التي تشفي كل الأمراض، وخاصة بالهرسية التي كانت تنهش أجباد المصريين وأبدانهم بوحشية في ذلك الوقت، عشرات الأحلام التي تتولد وتموت في كل لحظة، وكثيرة من النشاط غير محدودة وحماس بلا سقف يرضع. كل هذا كان أسماء تفوقت في دراستها، وكان ترتيبها الأول دائما علمت أن هذا ما كان عليها أن تفعله كي تصير في يوم من الأيام الدكتورة أسماء كما تتمنى. رقيت دون الدعاء، ملاك لا يرى في الدنيا إلا الجمال فقط، لا تفكر في الحياة ولا تعلم شيئا عن الشيء المخيف الآخر المدعو الموت. رقتها جعلتها في قلق دائم من أن تفشل أحلامها أمام خشيتها من الجثث ومن المشرحة. هي التي لم تعتد أبدا أن تتعامل مع أي شيء يمت بصلة للموت. طار عليها لو أرادت أن تنجح وأن تتعلم كيف تتعامل مع الموت بجراءة وشجاعة. كانت تموت هلعا لو ألقى أخوها الصغير نحوها بصرصار ميت، بل وكاد قلبها أن يتوقف يوما حين اتجهت في منتصف الليل في أحد الأيام إلى الحمام لتضأ بقدميها العاريتين شيئا ما. نظرت إليه حينها ولم تتبين ما هو في الضوء الشاحب، وحين أضاءت مصباح روتها اكتشفت ما هو، فأطلقت صرخة مريعة قبل أن تفقد وعيها. لقد كان فأرا ميتا، كانت أمها قد وضعت من أجل اصطيادها السم في بعض بواقي وجبة الدجاج التي التهموها ذلك اليوم، ولابد أنه لم يدرك الشرك الذي نصب له فالتهم الطعام المسمم ليموت على الفور. المشكلة أنه قد اختار مكان خطأ ليموت فيه، فكادت أسماء أن تركض بجواره ميتة من الرعب. أيضا لم تنسى كيف فارقها النوم لأيام عدة حين ماتت جدتها ودخلت إلى حجرتها لتلقي عليها النظرة الأخيرة. أصابها الهلع حين رأت كيف شحب وجه جدتها وتغضن وكساه لون أزرق مخيف. ظل هذا الوجه يطاردها في أحلامها ولا يفارق مخيلتها لزمان طويل بعدها. كانت طبيعتها تتصادم مع رغبتها في دراسة الطب، حتى أن والدها حاول أن يثنيها برفق عن دراسة الطب ملوحا لإمكانية أن تتجه لدراسة شيء آخر لا مكان فيه للدماء أو الموتى، لكنها أصرت على دخول كلية الطب مؤكدة لنفسها وكل من حولها أنها قوية ولن يلهبها شيء من هذا. اليوم جاءت مبكرة، وكان هذا هو يومها الثالث في الكلية. في اليوم الأول لم يكن هناك شيء إلا محاضرة تعريفية بنظام الدراسة في الكلية والمواد المطلوبة منها، يوم خفيف وهدوء ما قبل العاصفة. في اليوم الثاني كانت بداية مرعبة، ثلاث محاضرات تمهيدية وثقيلة بحق المادة الدراسية وباللغة الإنجليزية. كانت هناك عشرات المصطلحات الغامضة التي لم تفهم منها شيئا، لكنها كانت متحمسة بالرغم من إحباط الكثيرين من حولها في نهاية اليوم. كل شيء صعب في بداية وسأعتاد هذا مع الوقت، هكذا طمأنت نفسها. كانت الساعة الآن 7:30 وما زال الوقت مبكرا للغاية، فمحاضرتها لن تبدأ قبل 9. فبدأت الكلية في حينها هادئة ومريحة بلا صخب أو زحام. كانت في قرارة نفسها، قد قررت أن تواجه مخاوفها اليوم واتخذت القرار الخطير. ستذهب اليوم إلى المشرحة. أخبرها بعض زملائها الأقدم سنا أن الجثث موجودة بها الآن بالفعل، فقررت أن تكون مواجهتها الأولى مع الجثث بالمشرحة بمفردها. كانت ترغب في أن تختبر نفسها، هل سترتعد من مراها أم ستتحمل الأمر ولن تخشاها؟ لم تكن ترغب في أن يكون أحد ما معها في مواجهتها الأولى هذه، خشية أن يصدر منها شيئا ما، كأن تصرخ مثلا أو تفقد وعيها فتصير أضحوكة بين زملائها. لهذا لتكن مواجهتها الأولى بمفردها وليكن حينها ما يكون. لهذا جاءت اليوم مبكرة واتجهت بخطوات مرتبكة إلى المكان الذي أخبروها أنه المشرحة. من بعيد وقبل أن تصل إليها وصل لأنفها رائحة الفورمالين النفاذة، فاضطرت أن تخرج منديلها وتغطي أنفها به. بلغت الباب ونقضت ببصرها اليافطة الخشبية مكتوب عليها المشرحة بانفعال وأصارة وتردد قبل أن تمد يدها اليقيقة نحو الباب الزجاجي لتتركه. انتظرت لحظات أن يجيبها أحد ما، وحين شعرت أن وقتا طويلا قد مر بعدما تركت الباب دون أن يجيبها أحد، تركت الباب مرة أخرى بقوة أكبر، وقد خشيت ألا يكون بها أحد ليدخلها فتنتهي مغامرتها قبل أن تبدأ. لاحظت أن الباب استجاب لطرقاتها هذه المرة فانزاح للداخل قليلا، دفعته برفق ففتح باتساعه أمامها كأنما يرحب بها ويدعوها لأن تدخل. ادخلي يا فتاة، لا شيء بالداخل لتفزعي منه. مدت رأسها لداخل فلم ترى أحدا في الرواق الطويل، استرقت السماء لبرها فلم تسمع شيء. هل لا يوجد أحد هنا؟ دلفت بعدها المكان بتردد ورهبة فلم يقابلها أحد. لاحظت أن رائحة الفرمانين قد صارت أقوى ومثيرة لأنفها ومقلطيها بعن، حتى أن عينيها أخذ حرقانها بشدة وبدأت دمعات ساخنة في التسرب من محجريها. انتهت الرطها التي تسير بداخلها إلى قاعة مشرحة كانت مضاءة بأضواء شاحبة لمصابيح نيون كساء الغبار، ولاحظت أن نوافذها المرتفعة مغلقة. تطلعت إلى المناضد الذي تركض فوقها الجثث المغطاة أميامها، فارتجف قلبها للحظة وفكرت في التراجع، وقد زاد السكون الذي يحيط بها في رفع توترها. حاولت التماسك فهمست لنفسها مشجعة ومغالبة رغبة هادرة بداخلها تدفعها للتراجع. أما الآن وأما لا للأبد، تقدمي يا أسماء ولا تكوني جبانة، ستندمين للأبد لو تراجعت الآن. شعرت أن عبارتها لم تزدها شجاعة وأن قدميها قد التصقتا بالأرض أكثر الآن دون أن تطاوعها للتحرك للأمام خطوة واحدة. مرة أخرى حدثت نفسها وألحت عليها أن تعود أدراجها وأن تعاود كرة في وقت آخر. ربما كان الأفضل لها أن تأتي بإحدى زميلاتها لتكون معها أول مرة، إلا أن الصوت عندها اندفع من أعماقها صائحا فيها بغضب، مما تخافين يا بلقاء؟ إنها مجرد جثث، ما هم إلا بشر نائمون كما يقول بابا. تقدمي الآن واعترفي لنفسك أنك جبانة وضعيفة. استجمعت شجاعتها ودفعت قدميها الملتصقتين بالأرض بإصرار للأمام دفعا، واتجهت بخطوات مترددة إلى أقرب الجثث إليها، ثم توقفت أمامها لأكثر من دقيقة محبوسة الأنفاس من الإصارة والترقب وبأصابع رقيقة متوترة ومرتجفة. مدت يديها إلى الغطاء الذي يغطي الجثة، ثم ببطء شديد بدأت ترفع وتزيحها نجاسة المسجي أمامها. كانت متوترة للغاية، وراح قلبها ينتفض بعنف وشغف في قفصها الصدري وهي تنظر إلى الجثة. لدهشتها كانت جثة فتاة شابة، بل وكانت فتاة جميلة للغاية. لاحظت أن لونها لم يكن يشبه كثيرا لون جدتها القاتم الذي رأته على وجهها حين ماتت. كان وجه الفتاة أمامها ما زال محتفظا بنضارة وإن شابه بعض الشحوب. كان وجه فتاة نائمة لا أكثر، هكذا نصير حين نموت. تأملت جمالها المبهر فشعرت بالأسى من أجلها. كان وجه هذه الفتاة يشي بأنها لا تكبرها إلا بأعوام قليلة. لابد أنها امتلكت في يوم ما من الأيام أحلاما كأحلامها. هل يا ترى حققت بعض أحلامها أم أن الموت قد فاجأها قبل أن تفعل؟ شعرت بالشفقة عليها لأنها أتت إلى هنا لينتهي بها الحال. ممزقة مشوهة تتناقلها عشرات الأيدي وتعبس بجسدها مآسل الشفرات الحادة. تخيلت نفسها مكانها، بالتأكيد لم تتمنى أن يصير هذا المصير جسدها لو ماتت فجأة. كان مصيرا مؤلما الذي أتى بهذه الفتاة هنا يا ترى؟ تمنت لو تعرف. تذكرت فجأة ما أخبرها زملاؤها القدامى أن الجثث تكتسب لونا بنيا باهتا كأوراق الصناديق الكرتونية. نظرت لحفظها نظرا لحفظها بالفورمالين. لم يشبه وجه هذه الفتاة الصغرى التي تخيلتها للجثث المحفوظة. ربما لم يعدوها بعد. وجدت نفسها تتحمس أكثر فمدت يدها إلى وجه الفتاة لتلمس. كانت ترى في أن تقتل الخوف بداخلها في مرأة وملمس الجثث. وجدت نفسها تغمض عينيها بقوة ويدها تمتد نحو وجه الفتاة الميتة لتلمس. شعرت يداها بملمس الجلد الناعم. كان لا يختلف كثيرا في ملمس عن ملمس بشرتها، وكان الجلد دافئا. وحين فتحت عينيها وجدت أن العالم قد تغير تماما عما قبل. كانت الجثة التي أمامها قد فتحت عينيها وراحت ترمقها بثبات وابتسامة ساخرة تتلاعب على شفتيها. كانت فتاة رقيقة، وكان من الصعب أن يتحمل قلبها الصغير شيئا كهذا أبدا. فتوقف لأول مرة عن القيام بواجبه الأزلي ولم يعد يدق ولم تشعر بعدها بأي شيء، وكأن هذا من حسن حظها. فتح عبد الدايم المشرحة في الصباح، وبينما كان يبحث بقلق عن زملائه بها اكتشف جثة أسماء. وفي أقل من ساعة امتلأت المشرحة بالعشرات من رجال الشرطة بأزيائهم المميزة وخبراء المعمل الجنائي بحثا عن دليل ما يرشدهم للفاعل. كان هناك عميد الكلية ووكيلا، وبالطبع كان معهم الدكتور نعيم وبعض أساتذة القسم وبعض أساتذة الأقسام الأخرى. وقد ألهب الحادث في ذولهم طالبة بالفرقة الأولى تقتل بالمشرحة. كانت التفاصيل محيرة ومبهمة ومثيرة. وجد عبد الدايم جثتها على أحد منضد المشرحة وكانت بكامل ثيابها، لكن مخيفها هنا أن جلدها قد اكتسى اللون البني المميز للجثث المحفوظة، وقد تصاعدت منها رائحة الفورمالين قوية طازجة تماما. انهمك رئيس المباحث في حوار جانبي في إحدى الأركان مع عبد الدايم وجمال، لأن من همك خبراء البحث الجنائي في رفع البصمات والبحث عن أي أدلة قد أو أداة تكون مفيدة لكشف غموض القضية. وحول الجثة انهمك الطبيب الشرعي هو الآخر في فحص الجثة، ويشارك في هذا الدكتور محمود عبد الفتاح رئيس قسم الطب الشرعي بالكلية. بدأ الاثنين في إجراءات الفحص الظاهري المبدئي على الجثة قبل أن يقول الطبيب الشرعي الدكتور هشام الدكتور محمود بتوتر وهو ينتصب قائما ليعد من وضع نظارات. لا أفهم أي شيء من هذه الجثة، إنها محيرة بحق. أجاب الدكتور محمود بتودد ووقار وهو يفحص بمصابرة يد الفتاة وذراعيها. أرى ألا نتعجل في إبداء آرائنا الآن، ما زال أمامنا وقت طويل قبل أن يطالبنا أحد بتفسير ما حدث مع هذه المسكينة. الأمر لم ينتهي بعد. ينهض الدكتور هشام بحيرة وغمغمة وهو يشبك أصابعه أمامه. إنها مسكينة بالفعل، مسكينة ومحيرة. لا أثار عنف أو مقاومة ظاهرة على جسدها، لا إصابات ظاهرة، لا كدمات بأي مكان. كافة الأوردة والشرايين الظاهرة سليمة. إذن كيف تم حقنها بكل هذا الفورمالين؟ ومتى وجد القاتل الوقت الكافي ليفعل ذلك؟ هنا عاد الدكتور محمود رفاع ذراع الفتاة إلى مكانها برفق، ثم نهض وقال: أظن أن اكتشاف سر تلك الألغاز التي طرحتها الآن يحتاج منا إجراءات دقيقة أثناء التشريح، ولهذا أرجو ألا يضايقك أن أتقدم بطلب رسمي للمشاركة في إجراءات تشريحها. أجاب الطبيب الشرعي على الفور: ولماذا يضايقني مشاركتك يا دكتور محمود؟ إن معاونتك لي في قضية كهذه مفيدة للغاية، أنت أحد العلماء القليلين في مجالنا هذا، ويشرفني دوما أن أعمل معك. ارتسمت ابتسامة مريحة ممتنة على وجه الدكتور محمود وغمغم بتواضع: أرجو ألا تعد الأمر تشكيكا في قدراتك. حاشا لله، إنه الفضول العلمي لا أكثر، بالإضافة لكون الفقيدة أحد طالباتنا، إنني أريد أن أعلم كيف ومتى ولماذا تم حقن هذه الفتاة بالفورمالين. هناك هاجس بداخلي يصر أن مقتل هذه الفتاة ليس جريمة قتل بسيطة، أشعر أن هناك شيئا أكبر يختفي خلف قتل هذه الفتاة. حينئذ اقترب الدكتور نعيم منهما، كان منزعجا بشدة، وقال وهو ينفذ دخان سيجارته بصبية واضحة لم يستطع كتمانها: هل توصلتم لشيء ما؟ أجاب الدكتور محمود: ليس بعد، فكما ترى لا أثار عنف ظاهرة ولا سبب مباشرة للوفاة، وما زال علينا أن نقوم بالتشريح لنرى إن كان هناك تلف داخلي أم لا، كما أن علينا ألا ننسى المخدرات والسموم وغيرها، ولهذه أخشى أننا لن نصل لشيء ما قبل أن تنتهي من عملية تشريحها وفحص أنسجتها وتحليل مكوناتها ودمائها. الأمر ليس واضحا أو بسيطا أبدا هذه المرة. وماذا عن الفورمالين؟ هل عرفتم كيف تم حقنها به هكذا؟ ليس لدي إجابة لسؤالك هذا في هذه اللحظة، لكننا حتما سنعرف. اطمئن يا دكتور نعيم، إنها مسألة وقت لا أكثر. زادت تلك الإجابات المبهمة من توتر، فابتعد دون أن يعقب وظل ينفذ دخان بعصبية وهو يتمتم بحنق وصوت خافت: طالبة مقتولة في المشرحة، كان هذا ما ينقصنا، يا له من عام. فوجئ بعميد الكلية يتجه نحوه مع مفتش المباحث ووكيل النيابة الشاب الذي وصل لتوه والآخر، وقال العميد بعد أن قدمهما لبعضهم البعض: لقد اتفقنا جميعا على كتمان الأمر عن الجميع وبخاصة الطلاب والصحافة، لا نريد أن نسير زعر في نفوس الطلاب وأهليهم، كما لا نريد أن تصيب الكلية تلك الفرقعات الإعلامية.